وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. وإذا نزل به أي نزل به أمر الله، وهذا يكون عندما يحضره أجله، فإن الإنسان مهما طال عمره ومهما امتد أجله فإنه سينتهي إلى نهاية، ومهما كان الإنسان صالحا أو طالحا، قويا أو ضعيفا، عزيزا أو ذليلا، فإنه لا بد له من ساعة تدق فيها عنقه وتسلم فيها روحه ويصير إلى الذي خلقه فسواه فعدله، ويصير إلى ربه كما خرج إلى هذه الدنيا عاريا من جميع ما لبس فيها إلا لباس التقوى، فيخرج منها كما ولدته أمه، يخرج من هذه الدنيا حافيا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو الموت الذي كسر الله به الأكاسرة ودق به أعناق الجبابرة، ومهما استطاعوا في هذه الدنيا، مهما جمعوا وجمعوا وشيدوا، ما استطاع أحد أن يؤخر أجل الله طرفة عين، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم نزعوا من هذه الدنيا، لأن الله إذا حكم لا يعقب حكمه، وإذا أمر لا يرد أمره، فهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، فإذا نزل الموت خرج الإنسان من هذه الدنيا كما دخلها، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وعندها أي عند ساعة نزول الموت يؤمن الكافر ويوقن الفاجر، ولو كان الشخص أكفر خلق الله يقف عند هذه الساعة فلا أذل منه ولا أحقر منه، وعند هذه الساعة يكشف للعبد حقيقة الآخرة، وتبدأ حياة جد لا لعب فيها، وحياة فصل لا هزل فيها. هذه الحياة التي عمل لها العاملون، وهذه الحياة التي يسعد فيها السعداء ويشقى فيها الأشقياء. إذا نزل به أي نزل به أمر الله، قد جاءت النصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه اللحظة التي لا يستطيع أحد مهما بلغ من العلم في هذه الدنيا أن يعرف ما غيب الله فيها. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن سكرة الموت تأتي بالحق الذي لا باطل معه، كما قال سبحانه: جاءت سكرة الموت بالحق. فليس هناك أمر يراه الإنسان أوضح ولا أبين من تلك اللحظة، وهي لحظة سكرات الموت. فعندها تنزل الملائكة على العبد سعيدا كان أو شقيا، لكي يسلم روحه وينتهي من هذه الدنيا ويخرج منها بأمر الله في ساعة لا يقدم عليها ولا يؤخر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا وأن يرحمنا، وأن يجعل أسعد اللحظات لحظة الخروج من الدنيا ولحظة الوقوف بين يديه. إذا نزل به المريض، إذا نزلت فيه سكرات الموت اشتد عليه الأمر، ولذلك السنة في المريض أن يكون حوله أبر الناس به وأرفق الناس به، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الموت كان يقول أين أنا أين أنا، ثم استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فنص العلماء رحمهم الله على أنه يتولى المريض أرفق الناس به من قرابته أو غير القرابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.